الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بادئ ذي بدء، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه اللقاءات العلمية، وأن يجعلها مباركة نافعة، فإن العلم نور، وهو الذي جاء الأمر بالدعاء بالزيادة منه، وقل رب زدني علما. ومن وفق للعلم فقد وفق للخير، ومن وفق للفقه في دين الله عز وجل فقد وفق للهدى والتقى. وفي هذه الليلة المباركة نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب نافع مبارك، وهو كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. ولعلنا نقول أن هذا الكتاب من الكتب المتخصصة والتي يحتاجها طلاب العلم، وربما يجدون بعض الصعوبة في قراءتها، ولذلك أحببنا أن نبدأ في نقاشاته وحواراته، وهو ماتع ونافع لمن عاش مع هذا الإمام عليه رحمة الله، وقد ورث من العلم مع هذا الكتاب كتاباً آخر، وهو الموافقات في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، وقد عده العلماء من المؤسسين الأوائل لعلم المقاصد، وكذلك عدوا هذا الكتاب من الكتب المؤسسة لعلم النقد والرد والمحاجة لأهل البدع والأهواء. ولذا كتاب الموافقات يبني طالب الفقه والأصول، ويكون له ملكة مقاصدية، وكذلك هذا الكتاب يبني في ذهنية طالب العلم ملكة في النقاش والرد على المخالفين من أهل البدع والأهواء. وطريقته في التأليف بديعة نافعة لمن تأملها، فقد أوتي براعة في النقاش والعرض والمحاجة، وهذه في الحقيقة يؤتى مثل هذه الملكة قلة من أهل العلم، وقد ظهرت في أمثال هذا الإمام وفي أمثال الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وكذلك عند ابن حزم عليه رحمة الله، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فالناظر في مثل هذه المؤلفات يجد ملكة علمية تأصيلية بنائية لتكوين ذهنية طالب العلم وبنائه بناء علميا رصينا. ومن هنا نحتاج حقيقة في هذه اللقاءات إلى بعض الأمور التي تعين، ومن ذلك أننا نحتاج أن يكون هناك شيء من التحضير، بمعنى الأفضل لطالب العلم أن يهيئ نفسه في مثل هذه الدروس في قضية التحضير والإعداد، حتى إذا ما جاء وجلس في الدرس وسمع القارئ وهو يقرأ المتن فإنه يستطيع حينئذ أن يشارك وأن يستحضر وأن يصل إلى مقاصد المؤلف. أما إذا كان لأول وهلة ويسمعه للمرة الأولى فإن ذلك قد يكون مقللاً لانتفاعه وتحصيله، وخصوصاً في مثل المتون العلمية التي تحتاج إلى شيء من المراس والمدارسة. الأمر الآخر، طريقة الإلقاء تحتاج إلى شيء من المراجعة، بمعنى نحتاج أن يكون هناك شيء من الحوار والنقاش. وأما طريقة أن يأتي الأستاذ من ها هنا ويأتي الطلاب من ها هنا ثم يلقي وهم كأن على رؤوسهم الطير، فأظن هذه طريقة يعني تحتاج إلى شيء من المراجعة، إذ هذه في صورة الخطبة، لكن في صورة الدرس حياك الله. ها؟ نعم إن شاء الله. ولذا الأفضل أن أستشيركم، فالأمر شورى هنا، لكيف تريدون أن يكون الطريقة في الأداء. هل أنتم مع طريقة أن تستمع وكأن على رأسك الطير، أم تريدون أن يكون هناك شيء من المشاركة والحوار؟ الشيخ فإذا النقاش والحوار أنفع، ولكن تبعاته على الطالب ولا ليش؟ تبعاته أكبر على الطالب، ولذلك نرفعها يمكن، تبعاته أكثر، وخصوصا عند من لم يتعود ولم تكن له سابقة في أن يشارك ويناقش، فإن هذا ربما يكون بالنسبة له في شيء من الصعوبة. لكن دعونا نقول في المرة الأولى أننا نريد أن نبدأ من الأسبوع القادم تهيئ نفسك للمشاركة، فمن يحبذ هذا؟ جميل. إذن من يريدون هذا يقتربون مرة القادمة ليكون النقاش معهم، والبقية ربما يكونون على الطريقة الأولى يستمع. لماذا هذه الطريقة؟ هذه الطريقة في الحوار والمشاركة هي الأقرب لترسيخ العلم ولفك إشكالية الفهم الخاطئ، لأنه ربما وأنت تسمع أو تستمع ربما يفوتك كلمة أو جملة وتفهم الفهم إيش؟ الخاطئ. لكن بالمشاركة والحوار والنقاش أنت تعرض ما فهمته وما عقلته على الحضور، بحضور الجميع تتأكد وتصحح فهمك وما وصلت إليه من نتائج من خلال الاستماع للمتن الذي يقرأ. الأمر الآخر، هناك ملكة أخرى تكوينية في طالب العلم تحتاج إلى شيء من النمو، وهي الوصول لمقاصد المؤلف، وهذه ربما يشتكي بعض طلبة العلم من أنهم ربما يقرؤون لكن هل وصلوا لمقاصد المؤلف من مؤلفه أم هم أخذوا بعضاً وأغفلوا شيئاً كثيراً، فتجدهم يقول أنا قرأت كتاب كذا ولكن بعد أن انتهيت من الكتاب لا أستطيع أن أعرض إيش؟ أن أعرضه مرة أخرى. إذن هو يشتكي من قضية مدى الوصول لما هو المقصود من هذا المؤلف، وكيف استطاع المؤلف أن يصل للنتائج التي وصل إليها والتي تكتب في الكتب باسم النتائج البحث أو الفتوى التي صدر بها وخرج بها بعد بحثه. فربما لو سألته كيف وصل إلى هذه النتيجة لعجز طالب العلم عن أن ينبئك عن منهجيته وطريقته فيما وصل إليه، وربما يستطيع هو الطالب أن يعرض لك بعض الأدلة فضلاً عن الملكة الأخرى، وهي هل المؤلف استجمع الأدلة في المسألة الواحدة؟ هل طريقته في مناقشة الأدلة والآراء المخالفة صحيحة؟ هل النتائج التي وصل إليها مسلم بها من المقدمات إلى النتائج التي خرج بها؟ هذه تحتاج إلى شيء من الحوار والنقاش والمدارسة ومراجعة الفهم وفك العبارة. هذه يحتاج طالب العلم إلى أن يجتهد ويتدرب على مشايخه في تكوينه وبنائه المعرفي والعلمي. من هذا المنطلق الدروس التي تسلك طريق المناقشة والحوار والمساءلات هذه تكون أكثر رسوخاً وأكثر بناءً وتكويناً لطالب العلم من مجرد الدرس الملقى فقط. أمر آخر، عند قراءة كلام المؤلف في متن ما فإنه ربما ينشغل القارئ والمستمع في لحظة ما أو في مقدمة ما أو في نتيجة ما، أو يصل إلى المعاني العامة المبهمة دون أن يحرر هل هنا سقط، هل هنا إضافة، هل هنا اعتراف، هل هنا محل سؤال، محل إشكال. وعليه فيصبح الطالب في هذه الحالة يظن الشارح أنه في كل مكان يستحق أن يكون هناك شرحا، لكن بمعرفة طلابه وحواراتهم ونقاشاتهم ربما يتجاوز في مقاطع وجزئيات، لأنها أصبحت بالنسبة لهم إيش؟ مفهومة مدركة. ولهذا يتم الاختصار في قضية المقروء، وأنه فيه أجزاء كثيرة ربما لا تحتاج أن تقرأ حرفيا. لماذا؟ لأنها أصبحت إما مكررة أو تؤدي نفس النتيجة، كأن تكون مع مؤلف ما مثلا في كتاب ما، لما عرض الأدلة على قول في مسألة معينة بدأ في الدليل الأول والدليل الثاني والثالث، فحينما يصل إلى عشرات الأدلة من الكتاب والسنة في مسألة ما، أنت حينئذ المسألة قد تقررت، فزيادة الأدلة يكفيك فيها حينئذ إيش؟ أن تكون قرأتها مسبقا أو تقرأها لاحقا، فلست في حاجة حينئذ إلى تكرار التعليق على كل مسألة، لأن المقصود هو هل تقررت هذه المسألة من خلال هذه الأدلة أم لا، ولست في حاجة إلى أكثر من هذا. إلا أن يكون هناك دليل فيه اعتراض أو فيه إشكال فهذا له مقامه. إذن نلاحظ حينئذ أن الطريقة في أداء درس ما لطلاب العلم يستحق أن يتأملونه وأن ينظرونه حتى يؤثر في تكوينهم المعرفي والذهني وملكتهم العلمية. هنا مع هذا الإمام عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام عندنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى نحتاج أن نأخذ بعض هذه المقدمات، ثم نبدأ بإذن الله تعالى الأسبوع القادم ليكون اللقاء كاملا مع مقدمة المؤلف، لأنه قدم لكتابه بمقدمة تزيد عن 20 صفحة وفيها مجموعة فوائد نحتاج أن نقف معها بإذن الله. وأشترط عليكم من رفعوا أيديهم الشيخ عبد الرحمن والشيخ أحمد والمشايخ أن يحضروا ويجهزوا أنفسهم، لأننا سنناقش بإذن الله تعالى مسائل المؤلف في مقدمته. لم أسمعهم. الكتب الكتب أظنها توزع موجودة، يأتون بها إن شاء الله. إن شاء الله الكتب توفر لمن سينتظر إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. أما المسألة الأخرى في هذه الليلة فعنوان الكتاب الاعتصام، وما بابه؟ بابه في تأصيل مناقشة من؟ أهل البدع. فالاعتصام عنوان الكتاب يشير إلى أصل هذه المسألة، وهي الاعتصام بالكتاب والسنة، والذي هو الاتباع في بابنا هو الاعتصام بالكتاب والسنة، أي اتباع الكتاب والسنة في باب الدين. فلا تدين إلا بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدين ما شرع سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا نجد أن الله عز وجل أمر بذلك في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فالاعتصام إذن هو أصل من الأصول العظيمة، ولذلك بوب له في البخاري في كتاب الاعتصام كتاب والسنة، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الدين لا يقوم إلا على الاعتصام بالكتاب والسنة، وذلك في جوانب مختلفة، منها النظر في جوانب المصدر، فالمصدر في الأدلة يقوم على القرآن والسنة والإجماع والقياس. فحينئذ أنت حينما تتكلم على مصادر الدين، أول هذه المصادر الوحي كتاباً وسنة، وما أجمع عليه الصحابة وأجمعت عليه القرون المفضلة على ما جاء في الكتاب والسنة، والقياس هو كذلك. فإذن الاعتصام هو أصل من الأصول العظيمة. ما ناقض هذا الأصل؟ ناقضه أن يتبع غير الكتاب والسنة، وأن يكون المرجع إلى غير الوحي، وحينئذ يؤخذ الدين من الأهواء، وحينئذ تحدث البدع. إذ البدع طريق أحدث على غير الكتاب والسنة، كما سيأتي بعد ذلك في تعريف الشاطبي، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. إذن هي طريق ومنهج وسبيل خولف فيه طريقة ومنهج الكتاب والسنة. فالشاطبي في هذا الكتاب أراد عليه رحمة الله أن يقرر أن الأصل هو الاعتصام بالكتاب والسنة لزوم الوحي، وأن الأهواء والبدع نقضت وخالفت هذا الأصل العظيم، فلم يكن الأصل الوحي، وإنما جعلوا أصولاً أخرى، ولم يكن الاتباع وإنما كان الابتداع. فهنا يدرك أن هذا الكتاب في بناء وحماية أصل أصيل، وهو الاعتصام بالكتاب والسنة. فلزوم السنة هو الهدي، وهو الهدى، وهو النجاة. ولذلك السنة سفينة نوح، من ركبها فقد نجا، ومن تركها فقد هلك. ويقابل السنة البدعة. ولذا جاء تعظيم السنة ولزوم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا وتقريرا. ومن هنا هذا الأصل يبنى عليه أن الدين قد كمل، بكمال الوحي، أليس كذلك شيخ أحمد؟ بلى. لما كان الدين بلزوم الوحي، فلما انتهى الوحي أصبح الدين كاملا بكمال نزول الوحي. فلما اكتمل الدين أصبح المكلف أمام الاتباع للوحي الذي كمل. ولذلك هنا كانت الآية العظيمة التي نزلت في عرفة، وهي قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتلاحظ في هذه الآية إعلان وبيان عظيم أن الله عز وجل أكمل دينه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا بكمال نزول الوحي وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح المكلف أمام قاعدة عظيمة، وهي قاعدة الاتباع ولزوم الوحي. هنا نلاحظ بعض النصوص في هذا الباب. يقول ابن عباس رضي الله عنه، وهو ترجمان القرآن وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدا، وقد رضيه فلا يسقطه أبدا. إذن هذا الإيمان، هذا الدين الذي أكمله الله عز وجل أصبح هو أعظم نعمة، وهو الفضل. قل: بفضل الله وبرحمته، فهذا فضل الله وهو رحمته، أن أنزل هذا الوحي وأرسل الرسول الخاتم فاستقر وكمل الدين. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله الدين ورضيه. فهنا باكتمال الدين جاء في الدين الأمر بلزوم ذلك وعدم مخالفته أو الافتيات عليه أو الظن أنه يسعك أن تتدين لله عز وجل بغيره، أو أنه يسع المكلف أن يبحث عن سبيل وطريق يهتدي من غيره، أو أنه يمكنه أن يحدث من لدنه شيئاً يتعبد به لله عز وجل. ومن هنا جاءت الدعوة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم. فقال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الدين ما شرع، وما شرعه أمر ونهي، ما شرعه أمر ونهي. ولذلك قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن جاءت النصوص آمرة بلزوم هذا السبيل وهذا الطريق وهو لزوم السنة، لأن الدين قد كمل، فليس لك إلا أن تتبع، وليس لك حينئذ أن تبتدع سبيلا وطريقا غير ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا كلمة عظيمة للشيخ الإسلام، يقول السنة اجتماع، والبدع الافتراق. فإذا من لزم السنة وكان متبعا كما قال الله هنا كان مجتمعا في الدين، فيسلم من صفة الافتراق ومفارقة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن ابتدع وخرج إلى البدعة فقد سلك سبيل الافتراق. ولذلك قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن هذا الكتاب قد جعله الله تبيانا لكل شيء، فصل الله عز وجل فيه وبين، فأصبحت السنة المحجة البيضاء، أصبح الطريق طريقا مستقيما، أصبح المنهج منهجا قويما. وحينئذ يسلم صاحبه من الفرقة والافتراق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنة. ولذلك النصوص في هذا كثيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وفي المقابل حذر من مخالفة ذلك، وجاء التحذير بصور كثيرة كما سيأتي في الباب الذي سيعقده الشاطبي عليه رحمة الله لهذا الأمر، وهو النصوص التي جاءت في ذم البدعة والابتداع. إذن هذا الأصل الذي جاء هذا الكتاب في حمايته وبنائه والتأكيد عليه ومدافعة من يريد نقضه وهدمه ومخالفته، الاعتصام بالكتاب والسنة، الاتباع للوحي، كمال الدين، وعدم الخروج عما جاءت به السنة، والاتباع لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لاحظوا هنا أن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في بنائه لهذا الأصل وحمايته بنى الكتاب على مجموعة أبواب. وهنا نحتاج أن نقف مع مسألة تهم طلاب العلم، وهي كيف تدرس كتابا ما، كيف تدرس كتابا ما. إذا ما ذهبت للمكتبة واشتريت كتابا ما ثم أصبح من كتب مكتبتك، فأنت تحتاج إلى مراحل في التعامل مع هذا الكتاب. فمثلا المرحلة الأولى هو معرفة عنوان الكتاب والهدف أو المسألة التي يتعلق هذا الكتاب بها، كما قدمنا قبل قليل. هذا الكتاب في أي سياق، في أي مسألة، وكيف ناقش هذه المسألة. ثم الأمر الثاني الذي يحتاجه ما يطلق عليه تصفح الكتاب، والمقصود بتصفح الكتاب ألا تشرع مباشرة في الكتاب، بل ألقي نظرة على الكتاب بالنظر إلى عدة أمور. الأمر الأول المقدمة. لما المقدمة؟ لأن في المقدمة بيان المنهج الذي سار عليه المؤلف، مقصود المؤلف من مؤلفه، المبررات والدواعي التي جعلته يكتب هذا الكتاب، المنهج الذي سلكه والاحترازات التي راعاها مثلا. ثم من خلال المقدمة ربما تصل إلى المصطلحات التي قد يكون اعتنى بها المؤلف. فالإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام هنا قدم بمقدمة، كما سيأتينا تلاحظون أن هذا المقدمة فيها مسائل مهمة تحتاج إلى تأمل من أجل أن تستفيد منها بعد ذلك في السير في الكتاب. الأمر الآخر، تحتاج أن تتعرف على تبويب الكتاب. الكتاب كيف بوب؟ كيف بوب المؤلف كتابه؟ فمثلا هنا الشاطبي بوب الكتاب إلى من يعرف؟ الشاطبي بوب الكتاب إلى مجموعة أبواب. كم باب؟ 10 أبواب. إذن أنت تحتاج بعد أن عرفت المقدمة وعرفت المسألة أو المسائل التي بني من أجلها وألف هذا المؤلف، تحتاج أن تعرف هذا الكتاب يحتوي على ماذا؟ ما هي المسائل أو الفصول أو الأبواب التي ناقشها المؤلف في هذا الكتاب؟ فمثلا كتاب الاعتصام هنا جعله المؤلف عليه رحمة الله في 10 أبواب، ولذلك قد ألزمكم أن تحفظوا هذه الأبواب 10. لماذا؟ لماذا يا شيخ؟ لأنك وأنت تسير في الكتاب تستحضر دائما أنك أمام 10 أبواب، الباب الأول في مسألة كذا، الباب الثاني، فأنت تعرف الطريق الذي ستسلكه وتناقشه، ما هي المسائل. فمثلا الكتاب الباب الأول في تعريف البدعة وشرح التعريف، يعني المؤلف في الباب الأول جعله في تعريف البدعة وبيان محترزات التعريف وما يتعلق به وشرح وبيان للتعريف، وهذا يعتبر يسمى إيش هذا؟ ضبط إيش؟ المصطلحات. حتى إذا ما مر بك هذا المصطلح ايش يا شيخ عبد الرحمن يصبح ايش؟ يصبح هذا المصطلح واضح عند المؤلف وليس عندك انت، بمعنى انت تصبح تفهم المصطلح على فهمك. لا، انت تحتاج بعد ان حدد المؤلف مدلول هذا المصطلح ان تفهم سياقات المؤلف بناء على المحترزات التي جعلها، الضوابط التي، التعريف الذي خلص اليه. فالشاطبي اذا قال بدعه يقصد بها كذا وكذا وكذا، ومصطلح كذا عنده يقصد به كذا. إذا قال في فرق أو هناك فروق بين البدعة والمصالح، إذن هو يقصد بالمصالح شيء ويقصد بالبدعة شيء آخر. فأنت تحتاج قبل أن تشرع في الكتاب، هذه منهجية للقراءة، قراءة الكتب، أن يكون لديك إلمام معرفة بأبواب ومسائل الكتاب. فهنا المؤلف أول مدخل جعله في الباب الأول وهو تعريف البدعة وشرح. الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أهلها من القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم. إذن الباب الثاني في ذم البدع، وفي أحوال وأحكام أهل البدع ما يتعلق بهم. فهذا جعله في الباب الثاني. الباب الثالث في أن ذم البدع عام من غير تخصيص، وبيان أقسام المبتدعة. إذن الباب الأول كان في التعريف، الباب الثاني في الأدلة على الذم، الباب الثالث في هل الذم الذي ورد في النصوص، يعني بعد أن عرض لك النصوص خلص إلى مسألة وهي مهمة، وهي هل هذه النصوص في ذم البدع عامة أم لها مخصص؟ ثم مراتب أحوال أهل البدع. لما جاء في الباب الرابع جعله في مآخذ أهل البدع في الاستدلال، في مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وهذا من الأبواب الدقيقة، بمعنى ينتقل إلى بيان المنهجية والطريق والسبيل الذي سلكه أهل البدع. فإذا عرفته وضبطته وعرفت منهجية هؤلاء وهم أهل الأهواء والبدع، فإنك حينئذ تكون قد عرفت منهجية تستطيع أن تنقدها وتبين نقاط الخطأ فيها. الباب الرابع الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهم. الشاطبي له اصطلاح هنا، وهو أنه يقول أن هناك بدع حقيقية وبدع إضافية. هو يناقش هذا الوصف في باب مستقل. الباب السادس في أحكام البدع وأنها ليست على مرتبة واحدة. إذن تلاحظون حسن التبويب والترتيب، حسن التبويب والترتيب في عرضه. الباب السابع في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ إذن في نقاش مسألة هل الأمور العادية يدخلها الابتداع أم أن الابتداع فقط في الأمور العبادية، بمعنى هل يطلق على الأمر العادي من أمور العادات يطلق عليه أو على صاحبه إن أحدث أنه قد ابتدع، أم البدعة في الأمور العبادية فقط؟ الباب التاسع أو الثامن، الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. عند أهل الأصول باب المصالح المرسلة والاستحسان، فهل هناك من فروق بينها وبين البدعة؟ أم يمكن أن يزعم زاعم أن كل بدعة إيش؟ هي مصلحة مرسلة؟ وهذه من المسائل الدقيقة التي أبدع فيها هذا الإمام عليه رحمة الله. الباب التاسع في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، وهنا ناقش أحاديث الافتراق وبما فارق أهل البدع أهل السنة، وهذا من حسن تبويبه عليه رحمة الله. الباب العاشر في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الأهواء، لأنك تتخلص في الأخير ما هو السبيل الذي يطلق عليه أنه منهج النجاة وسبيل أهل الحق، فلا بد أن يتضح بعد كل هذا العرض. ولذلك ختم في بيانه وتأصيله، وهو بيان منهج السلف عليهم رحمة الله وكيف خالف أولئك هذا السبيل. إذا لاحظوا أن طالب العلم إذا تصفح الكتاب وأحسن معرفة مسائله ثم بدأ يأخذ الأبواب بابا بابا ومسألة مسألة، ثم يناقش ويحاور في كل مسألة ليتعرف على منهجية هذا الإمام في مناقشة هذه المسألة وهذا الباب وبما خلص فيه، فإنه حينئذ سيبنى بناء علميا إن شاء الله. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عاش في أي عصر؟ عاش في القرن الثامن، ولم يحدد المؤرخون مولده، وإنما اتفقوا على وفاته وأنه في 90 و700 الهجرية قد توفي عليه رحمة الله. أين عاش؟ عاش في الأندلس وفي قرناطة، فهو أندلسي، وكان في عصره الحال في الأندلس يعيش أهلها في حروب مع البرتغال مع النصارى في تلك المرحلة، وكانت الحروب سجالا، إلا أنه قد نصر السنة عليه رحمة الله وحارب البدع وأقام السنة، وسبحان الله كان هو في الأندلس وفيما يعرف بالمغرب العربي، ثم في المشرق ابن رجب والذهبي وابن الجوزي ابن القيم عفوا، فهؤلاء أئمة في المشرق الإسلامي وفي المغرب الإسلامي، وكانت من العصور التي كان العالم يعيش فيها بشيء من القلاقل التي تتعلق بحراك أهل البدع، ولذلك ألف في تلك الحقبة كتب ومؤلفات في مناقشة والردود على أهل البدع والأهواء. وهذا الإمام عليه رحمة الله إبراهيم بن موسى الشاطبي عليه رحمة الله كان علما من أعلام الإسلام، إلا أنه لا يخلو مؤلف، وكما قال ابن عباس كل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى. أما ما سواه فراد ومردود عليه. ولذلك كان أئمة الإسلام من أمثال الإمام أحمد والشافعي ومالك أبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام كانوا يحذرون من التقليد، وأن يؤخذ كل ما يقوله، بل يقولون يجب أن يصدر طالب العلم عما نصدر، بمعنى أن ينظر في الأدلة والنصوص وأن لا يقلد تقليدا أعمى دون النظر إلى النصوص والأدلة. ولذلك ذكر على الإمام الشاطبي عليه رحمة الله بعض المسائل التي ربما إذا مررنا عليها بينا بعض أوجه مخالفته للأدلة والنصوص، سواء في بعض مسائل الأسماء والصفات أو في بعض مسائل العلم. وهنا نلحظ أنه عند النظر لبعض المؤلفين نجد أنه ربما يكون له كتبا في الفقه ومؤلفات في مسائل الفقهية، وقد يكون استقام فيها ورجح الأدلة وكانت سبيله في النظر والاستدلال مستقيمة، ولكن ربما يكون في بعض مسائل الاعتقاد حصل بعض الزلل والخطأ. وبعض أهل العلم قال أنه في أصول مسائل العبادات كانت كتب العلم وأهل العلم بنوها وأسسوها واستقامت فيها الأدلة، إلا أنه في بعض المسائل ربما دخل فيها بعض الخلل من أن الذين ألفوا فيها ربما كانوا من أهل البدع، مثل وجود بعض المؤلفات في علم الكلام والفلسفة والمنطق. وهنا هذه المسائل أثرت في النظر في مسائل وأبواب الاعتقاد أكثر من التأثير في مسائل فروع الفقه، وهذا يحتاج أن يتأمله طالب العلم، بمعنى أنك إذا نظرت إلى بعض إشكالات الفلاسفة والمناطقة وبعض المتكلمين تجد أنهم حينما ألفوا في أبواب الاعتقاد نحوا إلى العقل والمنطق، وربما خرجوا عن النصوص وأحدثوا بدعا، ومن هنا بدأت الفرق ونشأ كثير من الأهواء. وحينما تأتي إلى مسائل الفقه والعبادات تجد الأمر أقل إشكالا، وهذا يحتاج أن يتأمله طالب العلم. ولا شك أن الزلل في أبواب في مسائل الاعتقاد خطير، ولذلك الشاطبي هنا يدافع وينافح في الرد والنقض والمحاجة لأهل البدع في خروجهم عن النصوص، والمآخذ التي تؤخذ عليهم في النظر والاستدلال، وكيف أنهم خالفوا السنة وخالفوا السلف في هذه الأبواب. ومن هنا نحتاج إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم أن نبدأ مع هذا الإمام في مقدمته، بحيث بإذن الله تعالى ننتهي منها لنبدأ بعد ذلك في الباب الأول ونسير على هذا بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.